الفائزون. يقول عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. هذه هي بشرى الله تعالى لأوليائه في مقاماتهم جميعها. فمن هم أولياء الله عز وجل؟ هل هم الذين تبنى عليهم القباب؟ هل هم الذين تقام عليهم الأضرحة فيقصرون من دون الله العزيز الوهاب؟ هذا ما شاع وظنه المسلمون قرون طويلة، وصاروا يخصون ولاية الله عز وجل لعباده بفئة قليلة، أنه خاص على أناس معينين، وكيف لا يظنون ذلك؟ وكيف لا يفهمون مراد الله؟ وكيف يبتعدون؟ لا يبتعدون عن ذلك، وهم لم يتفقهوا كلام الله عز وجل وهو في سياق واحد. الله عز وجل يفسر لنا كلامه بنفسه. اقرأ بقية الآية أيها المؤمن حتى تعرف مراد الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم يقف هنا الكلام. يقول عز وجل وهو يصف لنا هؤلاء الذين آمنوا وكانوا يتقون. شرطان لتحقيق الولاية: الذين آمنوا، بمعنى أنهم آمنوا بالله وأقاموا توحيده وتعظيمه وتوجيده ولم يشركوا به أحدا وكانوا يتقون. ما هو التقوى؟ تراهم لم يستمعوا بأمر إلا امتثلوه، ولم يسمعوا نهيا إلا اجتنبوه، وإن زلت بهم الأقدام وضلت بهم الأفهام فعصوا عادوا إليه واستغفروه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ها هم أولئك أولياء الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. بشرهم الله عز وجل بتلك الوعود. فالصالحون من عباد الله، الصالحون المؤمنون الموحدون، هم أولياؤه وهم أهله وأحباؤه. ولم تبتعد الناس عن شريعة الله وابتعدوا عن التحلي بهذه الصفات، فوقعوا في مظاهر الشرك والوثنية وابتعدوا عن أحكام رب البرية. رفع الله عز وجل عنهم هذه الوعود: لا خوف عليهم. فترى أكثرهم اليوم أكثرهم فزعا وأشدهم هلعا وأعظمهم في الحياة الدنيا طمعا. يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فقدوا هذا الوعد، فقدوا الوعد الآخر ولا هم يحزنون. فترى أكثرهم اليوم علامة وشعارا للحزن والشقاء وللضراء والبأساء. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن شرط الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. تدركوا من هذا الكلام أن الأزمة اليوم هي أزمة أولياء الله. ينقصنا في هذه الأمة الصالحون، ينقصنا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الأزمة الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أو لا يتقون. أولياء الله الذين إذا أقسموا على الله أبرهم وإذا استنصروا نصرهم. أولياء الله الذين جاء وصفهم في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا آذته بالحرب. ومن هذا الذي يستطيع أن يحارب الله؟ آذته بالحرب. من عادى لي وليا آذته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء، هذه صفة الولي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يقوم بالفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعينه. هذه صفاتهم أيها المؤمنون. فكيف السبيل؟ وما هو السبيل إلى تحقيق ولاية الله عز وجل؟ ألا تعلم أن الله عز وجل قد فتح بابا عظيما من أبوابه لنيل ولايته وقربه وكرمه؟ أما الباب الأول فهو العلم بالله وبما يقرب إلى الله. في مقدمة الأولياء، في مقدمة أولياء الله عز وجل، بعد الأنبياء هم ورثتهم من العلماء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الترمذي: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. يقول الإمام أحمد: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. إذا في مقدمة أولياء الله عز وجل هم أهل العلم. ولكن لو حصل الولاية في هذا الباب لقام وقبل الأولياء وقبل الصالحون، ففتح الله عز وجل بمنه ورحمته وكرمه بابا آخر عظيما. لمن قصرت به الهمة عن الوصول إلى درجة أهل العلم الذين لم يستطيعوا أن يحصلوا هذه المنزلة الرفيعة وهذه المرتبة البديعة، فتح الله لهم بابا آخر ألا وهو باب الإكثار من العبادة. ها هو الباب الذي يدخل منه أعظم الناس لنيل ولاية رب الناس سبحانه وتعالى، الإكثار من العبادة، العبادة التي من أجلها خلقنا، العبادة التي يقصر فيها العبد زده ومقصر في إدراك هذا التقصير حتى تقصيره أصغر في إدراكه، العبادة التي جعلها الله أجمل وسام وأفضل منزلة وأشرف مقام ويكفيها شرفا. العبادة يكفيها شرفا أن تدخل أيها المؤمن بها تدخل في زمرة من ناداه الله عز وجل وهو يقول لهم: يا عبادي، انظر كيف ينسبك الله إليك، يا عبادي ما أعظم أن ينسبك الله إليك، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أرض القرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأصدرت أحمد لنبيا صلى الله عليه وسلم. يكفيك شرفا أن تدخل في قوله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يكفيها شرفا أن تدخل في كل آية يعد الله فيها عبادة لشيء. تدخل أنت تحت إذا كنت مقيما على العبادة لله سبحانه وتعالى، تدخل في قوله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي فتدخل معه، وتدخل في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تدخل في قوله سبحانه وهو يلقب الشيطان حجرا يوم طرد إبليس من رحمته وأخرجه من جنته، ماذا قال الله تعالى له؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ولا تزال حريصا على إقامة العبودية لله، إكثار من العبادة حتى تظفر بوعد الله ونصره. ماذا قال عز وجل؟ انظروا هذا الوعد لم ينزله الله في القرآن فقط، أنزله الله في الصحف جميعا في الكتب كلها: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من؟ عبادي الصالحون. إن في ذلك أنت في هذا لبلاغا لمن؟ لقوم عابدين. انظروا كيف يجعل الله عز وجل أن هذا الشرط وهذا النص خاصا بمن؟ بقوم عابدين. فإذا ثبت أيها العبد على هذه العبودية وأكثرت منها، دخلت في نداء طال انتظاره، طال انتظاره، تدخل في قوله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي الجنة. هذا هو شرف العبودية أيها المؤمنون، يناله العبد بالإكثار منها وبالقيام بها. ومن تأمل أحوال الأولين عرف أنهم ما بلغوا الشرف والسيادة وكانوا قادة وسادة إلا لأنهم أقاموا هاتين المرتبتين، حصلوا العلم بالله، ومعظمهم وجلهم كانوا من المكثرين للعبادة لله، لأنهم أدركوا أنه لا تحقيق لولاية الله إلا خاصة عامة الناس بتحقيق الإكثار من العبادة لله تبارك وتعالى. ولهم أسوة في إمام الأنبياء والمرسلين. في إمام العابدين سيد العابدين على الإطلاق، ترى منه العجب العجاب، مع ما وعده الله عز وجل من الخير في الدنيا والآخرة، هو الذي جعله الله عز وجل صاحب المقام المحمود. الناس جميعهم ينتظرون تلك السجدة العظيمة التي يسجدها الرسول صلى الله عليه وسلم. العالم كله ينظر، أي عالم؟ العالمون من لدن آدم عليه السلام إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، الجميع ينتظر منه. هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو يسجد تلك السجدة فيحمد الله تعالى بمحامد لم يفتحها عليه من قبل. أنا سيد ولد آدم هنا فخر، هذا السيد، هذا الذي بلغ من المنزلة ما بلغ، ترى منه من الإقدار من العبادة ما لا يحصيه إنسان. جاء في سنن أبي داود وأصل الحديث في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فكبر فقال: الله أكبر ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. انظروا إلى هذا الثناء العظم منهم على ربهم. ثم استفتح فقرأ بالبقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، بقي راكعا مقدار يقارب قيامه وهو يقول: سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه من ركوعه فظل قائما نحو من ركوعه يقول: لرب الحمد لرب الحمد. ثم سجد فبقي ساجدا نحو من قيامه يقول: سبحان ربي الأعلى. طال سجوده ثم قعد بين السجدتين نحو من سجوده يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. صلى أربع ركعات قرأ فيهن بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، هذه صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل. وروى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب قال: والله ما كان فينا يوم بدر أحد إلا نائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قائما يصلي ويبكي إلى شجرة حتى أصبح يناشد الله عز وجل من الليل إلى غاية الصبح. بل يقول أبو ذر مرة، والحديث في سنن ابن ماجه والنسائي بسند صحيح، يقول لك أبو ذر رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بآية حتى أصبح، بآية، ما هي الآية؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وهو يقرأها حتى أصبح. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت انشقت قدماه، تورمت انشقت قدماه، فقالت: ولم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وعلى هذا السبيل سار الصحابة والتابعون حتى نالوا ذلك اللقب خير القرون، مع كثرة ما كانوا فيه من الأعمال الأخرى من جهاد في سبيل الله وإنفاق على الأرامل والأيتام وغير ذلك، فحاجوا قصبات السباق فلا مطمع لأحد منهم غير في الرحاب، ولكن المبرز من اختلف طريقهم واتبع صراطهم. انظروا إلى صديق الأمة رضي الله تعالى عنه كما صح مسلم عن أبي هريرة قال: أصبح رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة فقال: من أصبح منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن اتبع منكم جنازة؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. فقال: ومن عاد منكم مريضا؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن أطعم منكم يوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة. هذا هو أبو بكر، عجبا من سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول العباس رضي الله عنه: كنت جارا لعمر فوالله ما رأيت رجلا أفضل منه، كان ليله مطلق قائما ونهاره صائما يسعى في حاجة الناس. وكان يقول رضي الله عنه: والله لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا، أن أحمل على جياد خيل أجاهد في سبيل الله، ومكابدة الليل، ومجالسة الصالحين ينتقون أطيب الكلام كما ينتقون أطيب الثمر. وهذا هشام بن الحسن يقول: صليت خلف عمر بن الخطاب فقرأ قوله تعالى على لسان يعقوب: إنما أشكو بكري وحزني إلى الله، فسمعت له نشيدا من آخر الصف. وكان يقرأ الآية فيبكي حتى يختنق، ثم يسقط على الأرض فيبقى يلزم بيته أياما يعوده الناس يحسبونه مريضا. ومن إلا كثرة عبادته لله تبارك وتعالى. فاللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا واكشف همومنا وكروبنا وخذ بأيدينا إليك وذلنا بك عليك. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع طريقه واستنى بسنته وسار على منواله. أما بعد أيها المؤمنون، فإن من مواسم العبادة التي هي باب من أبواب ولاية الله كما سبق بيانه، من مواسم العبادة التي يغفل عنها كثير من الناس هذه الأيام التي تضلنا وعلى أرضها تقلنا. إننا نعيش أيام موسم عظيم لا ينبغي لنا أن نغفل عنه، وعلينا أن نستغل أيامه قبل انقضائها ونستغل الفرص قبل فواتها. ذلكم الموسم الذي نتحدث عنه هو هذا الفصل، فصل الشتاء. نعم، فصل الشتاء لا يختلف الناس جميعهم والأجناس كلهم عن النظر إليه بنظرة قاصرة، ينظرون إليه على أنه موسم البرد والقر، فتراهم يأخذون جميع التدابير ليسلموا من برده وألمه وينجوا من سقمه، ينظرون إليه على أنه أحد الغزاة فيستعد ويعد لهم ما استطعتم من قوة من المدافئ والمعاطف والألبسة الثقيلة والأغطية الكثيرة، كل هذا يعدونه لما تصدر لهجوم رياح باردة أو قرصات ليل دامعة. ولكن هنا يقف استعدادهم وتدبيرهم، وهنا يحط رحاله تفكيرهم. إلا فئة من الناس، فئة من الناس يحيرك موقفهم وتلفت انتباهك نظرتهم، إنهم طائفة العباد. هؤلاء العباد الذين ينبغي أن يكون كثيرين في هذه الأمة، لأن الأزمة أزمة أولياء من سبق غيرهم. طائفة تنبه إلى هذا الموسم الكريم، أخذهم إلى ذلك الانتباه قوله تعالى: ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. هذه من آيات الله مثل. لماذا يقول الله تعالى ذلك؟ هل هي آية أن الله يدخل جزءا من النهار في الليل حتى يطول الليل ويقصر النهار؟ هل هذه آية؟ لماذا يدعون الله تعالى إلى تأملها؟ أدركها الأولون وقف عندها العباد الزاهدون، فأدركوا أن الله يريد منهم شيئا من وراء هذه الآية، فعرفوا أن هذا الفصل فصل كريم وموسم عظيم، ما عليهم إلا أن يستغلوا أوقاته، فكانوا يسارعون في الخيرات ويتسابقون إلى الأجر والثواب والصالحات. تراهم يسمون الشتاء، هذا الذي نحن نسميه الشتاء، هم يسمونه ربيع المؤمن، ربيع المؤمن. وهذا الكلام بلغ ذروة من الكمال والروعة من الجمال. قال العلماء وهم يشرحونه: إنما كان شفاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في مساكين الطاعات ويتجول في ميادين الصالحات. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل فصل الشتاء يقول: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، يطول ليله بالقيام ويقصر نهاره بالصيام. انظروا كيف كانوا ينظرون إلى الموازين. والحسن البصري يقول: نعم زمان المؤمن الشتاء، يطول ليله فيقام ويقصر نهاره فيصام. وكان عبيد بن عمير يقول لأهل القرآن: يا أهل القرآن، طال ليلكم فاقرأوا وقصر نهاركم فصوموا. وكان يحيى بن معاذ يقول: يا أيها الإنسان، طال ليلك فلا تقصره بمنامك، طال ليلك فلا تقصره بمنامك، وإن الإسلام نقي فلا تدنسه بأنفانك. نعم، سينصرف الناس بعد انتهاء هذا الموسم وقد انتهت معركتهم مع فصل الشتاء ونجاتهم من البرد والقر. نعم، يعود الصالحون بالغنيمة بالأجر. حتى السلف كانوا يسمون الصوم في أيام الشتاء بالغنيمة الباردة. ثبت ذلك عن عدد من الصحابة والتابعين: الغنيمة الباردة. لماذا؟ أجر عظيم لا يتصور. صوم النهار، قيام الليل، ولو ركعتين ولو أربع ركعات، تأخذ ذلك الأجر العظيم دون مشقة. أين المشقة التي يجدها المسلم إذا صام في فصل الصيف؟ تبقى ذلك هي غنيمة باردة. أبو هريرة يقول لأصحابه: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. قال: فصل الشتاء يصام نهارا ويقام ليلا، غنيمة باردة سهلة لا مشقة فيها ولا تعب. فحري بالمسلم أن يسارع إلى اغتنام هذه الصالحات، لا سيما ونحن لازلنا في شهر الله المحرم. جرت عادة الناس أنهم يصومون حتى إذا بلغوا عاشوراء انتهى الصيام. لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، ذلك إلى غاية نهاية الشهر. لا يزال هذا الشهر الذي تضاعف فيه الصالحات، فما على المؤمن إلا أن يستغل. وفي رواية الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل حدوث خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فحري بالمؤمن اذا وهو يرى السهولة في العبادة هذه الأيام الفاضلة في مثل هذا الشهر العظيم، أن يكون من العباد الذين يكثرون من العبادة في النهار بالصيام، ويكثرون من العبادة في الليل بالقيام. لعل الله عز وجل يفرج عن هذه الأمة ما بها من غموم وأسقام. فوالله ما كانت الأمة أحوج من الإكثار من العبادة في هذه الأيام. فالمسلم ينبغي له أن يستغل هذه الفرص قبل فواتها، وهذه الأيام قبل انقضائها، لعل الله عز وجل يصلح أمورنا ويكشف كروبنا وهمومنا ويزيل همومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.